فاعلم أنه لا إله إلا الله إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، من دائما طيبا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخلقه وحبيبه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كلامنا اليوم في ثمرات الإيمان، والإيمان ليس كلمة تقال ولا حجاج نظرية ومجادلات نظرية وانتهى الأمر، ولكنها عقيدة مثمرة، عقيدة تحمل صاحبها على سلوك وعمل، تنظم حياته وكل سلوك بشري ينبغي أن يكون مبتنى على هذه العقيدة حتى يكون سلوكا سويا، وكل خلل في سلوك الإنسان وحياته تجد له أثرا في أن كل خلل هو علامة على خلل في أمر الإيمان، وعلى قدر الخلل يكون الخلل، ومن هنا فالإيمان أثر في حياة الإنسان، أثر في فكره حتى إنه يعلمه كيف يفكر، أثر في مشاعره الوجدانية الداخلية، أثر في سلوكه، أثر في حياته كله. إذن هي ليست عقيدة سلبية جامدة، وليست معرفة نظرية مجردة، وإنما هي عقيدة إيجابية دافعة تحمل صاحبها على العمل. ومن ذلك من ثمراتها أن يكون المسلم على يقين أنه أن لا إله إلا الله وأن لا حاكم إلا الله، لأن العقيدة علمتنا أن من له الخلق هو الذي يكون له الأمر، قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، فمن يستطيع أن يخلق يستطيع أن يأمر وينهى، يستطيع أن يأمر وينهى، ومن لا يستطيع أن يخلق فليس له حق الأمر والنهي إلا إذا أذن له صاحب الأمر والنهي وحدد له النطاق الذي يعمل فيه. قال سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ثم قال مبينا صفات من يتحكم إليه: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه. إذن فاطر السلام يكون هو الذي فطر السماوات والأرض، بث الخلق على رمط الزوجين، ليس كمثله شيء، له سمع محيط، له بصر محيط، له مقاليد السماوات والأرض، يملك مفاتيح كل شيء، هو الرازق الباسط للرزق القابض له، يبسط رزق لمن يشاء ويقدر، ولا يقدر ويقدر، إنه بكل شيء عليم. ثم قال شرع لكم من الدين، هذا جزء من إيمان، جزء من عقيدة، أن يكون الإنسان موقنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي له حق التشريع وحده. فهذا الحق الله سبحانه وتعالى لم يمنحه أحدا غيره، ولذلك قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالله سبحانه وتعالى لم يأذن لأحد أن يشرع من دونه. ولكن هناك منطقة سكوت، منطقة اجتهاد، يجتهد العلماء فيها في ضوء الموحى به، في ضوء الوحي، وليس اجتهادا مطلقا مجردا نابعا من أعراف أو من تقاليد أو من ثقافة إنسان أو من مجرد تصور إنسان أو من مجرد شعور الإنسان بالمصلحة أو عدم شعوره بالمصلحة المجردة غير المنضبط، إنما هي منطقة محددة لا نص فيها، ثم يجتهد العلماء فيها مسترشدين في ذلك بالوحي المنزل الموجود. الأمر الثاني مراقبة الله سبحانه وتعالى في كل حين. فإذا ما كان من أمر العقيدة أن الله متصف بالعلم وأنه متصف بالسمع وأنه متصف بالبصر، إذن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد قال الله سبحانه وتعالى إنهما يوجد للإنسان نشاط ظاهري أو باطني إلا والله سبحانه وتعالى يراه شاهده، وما تكون في شأن أي شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إذن هذه الآية ينبغي أن نتأملها جيدا، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وإذا ما آمن الإنسان بهذا فيشعر برقابة الله سبحانه وتعالى عليه، أن هناك شهود، الله شاهد، إلا كنا عليكم شهودا، والملائكة شهود، والكتاب شاهد، والجوارح شاهدة، ويوم يقوم الأشهاد. الأشهاد، في هناك أشهاد، حتى يشهد على الإنسان الأرض التي يعمل عليها، والمكان الذي يصعد منه عمل. وقد جاء في بعض الأحاديث استحباب أن يغير الإنسان موضع صلاته إذا أراد أن يصلي النافلة، فيغير المكان حتى تشهد له الأرض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد يذهب من طريق ويعود في طريق، وقد علل العلماء ذلك بأن تشهد عليه الملائكة في الطرق، وتشهد عليه الأرض، وتشهد عليه الطرق، ويسلم على الناس، يعني بما نقول يعيد على الناس هنا والناس هناك، يعني من أغراض منها الشهادة. فما بكت عليهم السماء والأرض، وفي قوم بني إسرائيل قال إيه فما بكت عليهم السماء والأرض، قالوا السماء موضع صعود العمل يبكي على الإنسان، وموضع الموضع الذي يعمل عليه الإنسان يبكي عليه، يفتقدوه إذا مات. كأن هناك كاميرات مسلطة على الإنسان من كل جانب. لو كان وحده، لو كان بين الناس، حتى خرجات النفس وساوس الصدر هذه مكشوفة، لأن الله ليس عند الله غيب وشهادة، غيب وشهادة بالنسبة لنا، أما عند الله سبحانه وتعالى فالغيب عنده شهادة والسر عنده إيه؟ علني. أما قل يعلم السر وأخفى، أي السر الذي تقولونه أنتم، الذي تقولون إنه سر، يعني على حسب ما نفهم، يخاطبنا بما نفهم، بما نظن، بما يعني هو معلوم لدينا أن عندنا غيب وشهادة، فالله يعلم الغيب والشهادة، لكن في حق الله الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية. فهو كان هذا المعنى من المعاني التي كانوا يدربوا عليها الصبيان والأطفال الصغار. فكان الجنيد يعني في بداية أمره وهو صبي صغير، خاله أراد أن يتعلم السلوك أو يعني يتربى ويتزكى، فقال له قل الله شاهدي، الله يراني، الله مطلع علي. تجلس بينك الورد تقول الله شاهدي، الله يراني، الله مطلع علي، الله شاهدي، يربى على هذا، يدندن بهذا، يكون هذا نشيدا له، نشيد، الله شاهدي، الله يراني، الله مطلع علي. فإذا ما علم أن الله شهيدهم وأن الله يراهم وأن الله مطلع عليه، كيف يأتي بالمعاصي؟ لا يأتي إلا بكل خير، ولا يأتي إلا بكل جميل. كان يدرب على هذا الأطفال، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد الله بن عباس وهو غلام صغير، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله احفظ الله تجده تجاه، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. هذا عقيدة. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإذا اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام ويصف مراقبة. مرتبة تصل بالإنسان إلى مقام الإحسان، تعبد الله كأنه كأنك ترى، تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه الله. المقام هذا، ما الذي يوصلنا إلى هذا المقام؟ العقيدة، إيمان، هذا ثمرة إيمان، تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى إنه يراه. أقام عارف هذا الشيء ينبغي أن يراجع الإنسان نفسه كثيرا في حضور هذا المعنى في حياته. الأمر الثالث شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تحصى، وهذا أثر من أثار العقيدة، لأن من العقيدة أن تؤمن بأن الله هو الخالق، أن الله هو البارئ، أن الله هو الرازق. إذن فأنت في حالة إلى شكره على خلقه، شكره على رزقه، وهو موجد ممد نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. فنعمة الإيجاد أنه أوجدك من العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وقد أوجدت؟ ماذا لو كنت عدما؟ أنت لا لم يدعي أحد أنه أوجد نفسه، ولم يدعي أحد أيضا أنه أوجده إلا الله. هو الذي سبحانه وتعالى هو الذي قال ذلك، لا نقول ادعى، لكنه والله الذي أخبر بأنه أوجدك وقال لك هل أنت أوجدت من لا شيء؟ لا شك أن كل موجود له من أوجده، هذا بالعقل. هل ادعى أحد أنه أوجدت نفسك؟ هل أحد من البشر يقول أنه أوجد نفسه؟ أوجد نفسه وإذا تألم يذهب إلى طبيب، وربما لا يعرف ما فيه، فهو كيف يكون أوجد نفسه وهو لا يدري ما بداخله ولا يدري ماذا فيه؟ طيب هل ادعى أحد أنه أوجدك إلا خبر الله سبحانه وتعالى؟ الله الذي أخبر أنه أوجده، ولم ينازعه أحد في هذه الدعوة، لم ينازعه أحد في هذه الدعوة، كان هذا حقا بلا جدال، بلا أدلة كثيرة، بلا حجاب، هذا شيء. أم خلقوا من غير شيء؟ خلقوا من غير شيء؟ لا، العقل يقول إن الشيء أوجد ولم يكن قبل هذا موجودا، وأوجد من غير شيء لم يقل أحد هذا. أم هم الخالقون؟ لم يدعي أحد أنه خلق شيئا ولا أنه خلق نفسه، ولذلك الله تحدث وقال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يصلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من. أعجز من أن يخلقوا ذبابا، أعجز من أن تأخذ الذبابة شيئا منهم فيستطيعون أخذها من الذباب. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة، ورد في الحديث فليخلقوا ذرة لا نستطيع، فليخلقوا شعيرة لا نستطيع. يعني نحن بهذا العجز، ونحن نعلم أن الله خالق كل شيء، فإذا هناك شكر لله سبحانه وتعالى على نعمة الخلق، ثم نعمة الإمداد بعد نعمة الإيجاد، أنه خلقنا. نحن نحتاج إلى لا نبقى ثانية واحدة ولا فمت ثانية بلا إمداد من الله لوجودنا. لأن زي ما انقطاع الكهرباء، لو انت ضغطت على الزر تحتاج إلى إمداد، تيار مستمر، أنت تحتاج إلى هذا الإمداد من الله. قلب يدق والجوارح تعمل والمخ والدم يعني يدور في الجسد دورة دموية مستمرة دائمة. إنما أمره إذا رشينا نقول له كن مختفي فأوقف كل شيء، قلبي يقف طيب. نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، وأن تشعر أنك بحاجة إلى الله في كل طرفة عين. ولذلك أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، وقال الطحاوي ولا غنى عن الله طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، يعني من أهل الهلاك والخسار. هذا شكر الله، هذا إلى شكر. كيف نشكر الله؟ الله علمنا كيف نشكر. نشكره بقلوبنا، نعلم أن ما بنا من نعمة وما بكم من نعمة فمن الله. نشكره بألسنتنا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، والحمد لله تملأ الميزان. وأن نستعمل ما خلقنا الله في مرضاته، سواء كان مال، قوة، صحة، كل شيء تستعمله في التفكير. أنت تفكر غيرك نزع منه هذه النعمة، أنت تقوى على الذهاب والإياب وغيرك سبحان هذه النعمة. فتصريف النعم فيما يرضي الله في طاعة الله، هذا فالشكر قول واعتقاد وعمل. اعمال آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أمر الرابع توكل على الله، الاعتماد، ثقة. الله خالق كل شيء وعلى كل شيء وكيل، إياك نعبد وإياك نستعين. التوكل اختصار شديد، كل درس من هذه يحتاج إلى كل فقرة من هذه تحتاج إلى درس، لكننا نختصر. التوكل على الله له ركنان، الركن الأول الاعتماد على الله، الركن الثاني الثقة بالله، ومن هنا يتكون التوكل. إذن اعتماد على الله زائد ثقة بالله يساوي، والتوكل على الله يرادف الاستعانة المذكورة في الآية إياك نعبد وإياك نستعين، فنستعين بالله بمعنى نعتمد على الله ونثق بالله. هذين الركنين لا يتم التوكل إلا بهم، لأنك قد تعتمد على مخلوق لكنك لا تثق به، وقد تثق لا تثق به، وقد تثق في مخلوق لكن لعجزه لا تعتمد عليه. فإذا اجتمع معا الاعتماد على الله والثقة بالله، الاعتماد والثقة يساوي التوكل على الله، بين قوسين الاستعانة بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نعتمد عليك ونثق بك. التوكل على الله بمعنى تفويض الأمر لله، إذا كنت تتعامل مع قوي قادر أنت تثق في قدرته وتعتمد عليه، فإنك حينئذ تفوض أمرك، وفوض أمري إلى الله، فوض أمري إلى الله. ومن هنا فإذا فوض الإنسان أمره إلى الله وقاه الله وقاه الله مكر الماكرين وحقد الحاقدين وكيد الكائدين وطغيان الطاغين، اعتمد على الله ووثق بالله. ولذلك إذا قال الإنسان حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا إظهار للعجز وإظهار للتوكل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، نتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. في سورة غافر وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطعما. فهو التوكل، وضرب مثلا بالطير لأن الطير لا يدخل شيء. كنا قلت لكم كان بعض الأولاد يضعون أرز في البلكونة، فكان خلاص تعود على المكان عصافير معينة تأتي لتنقر. سبحان الله أولاد يضعون أرز كثير، تأتي العصافير تنقر تنقر وتمشي، وتأتي تنقر تنقر وتمشي. أما ذلك أتت الأرز كما يعني كما هو لم ينقص إلا قد، لكن قلت يعني هل فكرت هذه العصافير أن تحول هذا الأرز كلها في العش؟ هل ضمنت أن ربما يكنس هذا؟ وكان يحدث، كان ينزل مطر أو يكنسون البلكونة أو المكان يعني ينظفونه فيرفعون لا، وثم يضعون الأرز مرة أخرى فلا يأتي الأرز يقول لقد كنسوه في المرة الماضية حية فلننقلهم. قلت إنه ليس إنسانا، إنه متوكل على الله، إنه ليس لو إنسان ولا لا آتي كما يعني نفعل نحن يعني أتخذ. فإنما قال تغدو وتروح، تغدو بطالا تغدو خباصا وتروح، يعني مع توكلها على الله فإنها لم ترم في عشها، إنما تغدو وتروح لكنها متوكلة. لا ننقل، نريد أن لا نخطئ، لا ننقل أعمال الجوارح للقلب ولا أعمال القلب للجوارح، فكل يقوم بعمله، فالجوارح تعمل والقلب يتوكل. إذن لو قلت لو أوقفت الجوارح توكلا فإنك نقلت عمل القلب إلى الإيه؟ إلى الجارحة. ما تأثير القلب يتوكل على الله لأن الله هو المعطي، والجوارح تغدو وتروح. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خلاصا وتروح بطانا. فلا يعني معناه أن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب. الأمر الخامس حب الله سبحانه وتعالى. الحب سأتكلم على الحب وقضية الخوف والرضا كل مرة واحدة فيما يتعلق بأثر الإيمان في المشاعر الوجدانية، والإيمان له أثر في المشاعر الوجدانية، مشاعر الداخلية، من رضا وسخط وخوف واطمئنان وفرح وحزن وغير ذلك من المشاعر الداخلية، إنما يضبطها الإيمان، الإيمان يضبطها، والخلل فيها إنما هو خلل في الإيمان، وعلى قدر الخلل فيها يكون الخلل في الإيمان، وعلى قدر تمام الإيمان يكون التمام فيه. فإن الله سبحانه وتعالى لم يدع الواحد منا يحب ما يشاء ويبغض ما يشاء، يرضى بما يشاء ويسخط على ما يشاء، يكره ما يشاء ويحب ما يشاء، كلا، إنما قنن هذا وضبطه بميزان شرعي، غير بميزان شرعي غير خاضع للأهواء. ولذلك ربط الشرع هذا كله بالإيمان. مشاعر، نحن نتكلم على المشاعر الوجدانية، الخوف، الخوف غريزة لكن أثر. هل الخوف يوقفك عن أداء الواجب؟ هل الخوف يجعلك يعني تعتقد في غير الله ضرا ولا نفعا أو نفعا؟ إذن الخوف ينبغي أن يكون الخوف فطرة، ثم بعد ذلك الخوف من الله على أنواع الخوف، خشية، الحب والبغض. تحب ماذا؟ أحب ما أريد بالقدر الذي أريد. كان أنت تحب الله ورسوله والدار الآخرة، تحب المؤمنين، تحب الصالحين، تحب ما يحبه الله، تبغض المعاصي والذنوب، تبغض أهلها، هذا هو. ثم بعد ذلك يأتي الشرع ليتحكم في درجات الحب، فلا تحب الجميع بدرجة واحدة، أو لا، كل له درجته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس ثلاث من كنا فيه ولد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب. إذا تكلمت في الدرجات الآن، حب إليهم ما سواهم، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. هو لم يقل لك لا تحب هذه، هي محبوبة، لكن المنهي عنه أن تكون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. في الحب، حب الله، رقم واحد، النبي عمر رضي الله عنه حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. النبي أولى بالمؤمن من أنفسه، إن الرسول يدعونا إلى الجنة وأنفسنا تدعونا إلى النار، فهو أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأولادنا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي. فسكن فراجع نفسه فقال يا رسول الله الآن أنت أحب إلي من نفسي. فقال الآن يا عمر الآن كمل إيمان شيء. تحكم الإيمان في درجات الحب أنك لا تحب ما تريد وتبغض ما تريد كلا، إنما تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله. وأولى بالحب ربك الذي خلق. محبة الله، محبة الله إنما تتكون من ركنين أيضا. الركن الأول ملاحظة منا نعمة، إنما تشعر بنعم الله الكثيرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لم يقلوا إن تعدوا نعمة الله، كأن كل نعمة في طياتها نعم لا تحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أول شيء ملاحظة منا نعمة، هذا يرزق حب لله سبحانه وتعالى والذي أعطانا وحفانا. وكم من نعم لا ندري بها أصلا، لا تمر بخاطرنا. أنا تكلمت معكم مرة وقلت لكم أنا رأيت إنسان كان طبيبا وأصيب بجلطة فأثرت في مركز البلع، مركز البلع فصار لا يستطيع أن يبلع ريقه يخرج إلى الخارج. فظل معه واحد موظف معاه كل يضع له منديل ثم يأخذه ويرميه ويضع منديل آخر. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يبلع الريق. أنت تبلع الريق كم مرة في دقيقة؟ هل تشعر بهذه النعمة؟ الخطر بذلك هذه النعمة، هذه نعمة. ولأدي قضية البلع، لأن مركز البلع متوقف صار لا يوضع في فمه طعام ولا شراب، وإنما يوضع له الشراب في من المعدة عن طريق ثقب، لأدي قضية البلع فقط. وأنت تمطق وتبلع ولا تدري، ثم تنام وتقوم جائع لأن الهضم قد تم وأنت نائم. فلو هذه نعم لا ندريها، أنت تعرق لا تدري نعمة العرق وما فائدته. ولو لم يعرق الإنسان ماذا؟ الإحساس، النسيان نعم. أنك لو كنت تذكر كل شيء، وحالتك وأنت صغير، وحالتك وأنت في يحملونك ويضعونك ويغسلونك، لو تذكر هذا أنا يحصل لك، ومواقف محرجة ومواقف مؤذية ومواقف جيدة، هذا ترتبك حياتك. فلله حكمة في كل شيء. فالحب كنا مطالعة ملاحظة منا، ومطالعة عيب النفس مع حلم الله علينا. فأشعر أنك تعامله يدري عيوبك التي لو طلع عليها أحب الناس إليك لما كلمك، وهو يراها ويعرفها ويتعامل معك أيضا ويعطيك ويستر عليك. تحبه أو لا تحبه؟ يعني عيوبك التي لو اطلع عليها صديقك لخاصمك ولما كلمك، مع أن صديقك هذا لا لا لا ليس هو الذي خلقك وليس هو الذي رزقك ولا ليس له منة عليك في شيء. لو عرف عيوبك هذه يعني يتركه يفارقه. الله الذي خلق يعرف هذه العيوب وهو مطلع عليها ومع ذلك يعامل. أولى بالحب. هذا يعني حب الله تعالى حبا لا يصل إليه حب شيء دونه. وإذا كان الإيمان ناقصا أيضا من المشاعر الوجدانية الفرح. الفرح هذا أنت لا تفرح بأي شيء ولا تحزن على أي شيء، هناك ضوابط هناك قوانين تحكمه في هذا. أيضا هناك فرح ممنوع، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكره ممنوع، كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. هناك فرح ممنوع، قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هناك فرح بغير الحق، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق. وهناك فرح مطلوب، كل فضل الله وبرحمته فبذلك فافرحوا هو خير مما. فحدد لك بما تفرح ومما تحزن. حزن كان سيدنا أبو بكر محق في حزنه، لكن الله رمانه لا يستمد به الحزن ولا يستمد. فيقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لا. لا. لا. هناك حزن فطري، إذا ضاع من الإنسان مال، إذا فقد الإنسان عزيزا يحزن، ولكن ضبطه في هذا. ولإذا حزنت فلا تحزن الحزن الذي يجعلك تيأس من روح الله، ولا تطم خدا، ولا تدعو بالويل والثبور، ولا يستبد بك الحزن، فاعلم أن لك رب. هذا كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لكن الناس لما توجه مشاعرها إلى حب فريق كورة، حب غلبة فريق على فريق، حب مش عارف الحصول على هدف ولا على جول ولا على مش عارف إيه، هذا يعني انحراف بالمشاعر، انحراف بالمشاعر. فبدل أن توجهها، لأن هذه المشاعر قوة داخل الإنسان، فإذا وجهت في غير وجهتها تبدلت جهود الناس، فتبدد الأعمار في غلبة فريق ولا انتصار فريق ولا كذا، والناس تتخاصم والناس تتكلم وليلا ونهارا، وأضاع الفرصة وأضاع كذا تتبدد الجهود. الله يريد أن يحافظ على هذه الجهود، هذه الجهود وهذه القوة، هذه الإمكانات التي أعطاك الله إياها، لا تذهب في الباطل، لا تذهب فيما لا يفيد، وإلا ضاع منك شيء نفيس. فالحب وكذلك الرضا، رضيت بالله ربا، الإسلام دينا، محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يرضى الإنسان بالله ويرضى عن الله، فيرضى الله عنه. أما إذا رضي بالمعاصي رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. يكون رضا ممنوع ورضا محبوب مطلوب. هذه المشاعر الجنية ينبغي أن تكون منبثقة من الإيمان وتسير وفق ما يريده الله سبحانه وتعالى، هذه من ثمرات الإيمان. إذا يرضى الإنسان، إذا كان يرضى الإنسان بالسفاسف ويكره معالي الأمور، هذا شيء ضياع. أصحاب العقيدة إنما يرضون بمعالي الأمور، وإذا طلبوا يطلبون معالي الأمور ويكرهون سفاسف الأمور، لأن هممهم عالية، إنهم منتسبون إلى الله في المقام الأول. أيضا وقال سيدنا هذه مشاعر وجدانية، هل هي كسبية أو موهبة؟ جزء منها كسبي وجزء منها وهبي، والوهبي أيضا أن الإسلام نظمه كما قلت لكم، الأمر الوهبي أو الأمر الخلقي زي الخوف، قلت لك أن الإنسان مفطور على الخوف، والله قد سجل الخوف على بعض أنبيائه، إني أخاف أن يقتلون فأخاف أن يقتلون سيدنا موسى، لكن هذا الخوف أقعده عن الدعوة، لأن الله قال كلا فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون، فقال له لا تستجب لنداء الخوف، خوف الملوك، لم يقل له لا تخف، قال لا تستجب لنداء الخوف، فقدر منها، وأيضا في قدر مسموح به، نحن نحب المال فطرة، وتحبون المال حبا جما، ولكن في أي درجة؟ في أي درجة هذا الحب؟ حب المال يمنعك من إخراج الزكاة؟ حب المال يمنعك من إنفاقه في المعروف؟ تقدر؟ فلا تقصير ولا إسراف ولا منع للحقوق التي فيه، إذن هذا في حب المال، لكن حب منضبط، تأتي الأحكام الشرعية تربط هذا الحب، وهكذا، فقدر منها كسبي وقدر وهبي، والقدر الكسبي جاءت الأوامر والنواهي به، والقدر الوهبي أيضا نظمه الشرع، وإذا قلت لكم إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، لأنه قد يقول لماذا أنا يا ربي دون الناس تبتلني بهذا، لماذا أنا كل زملائي نجح، ولماذا أنا كل زملائي بصحة وعافية، لماذا أنا أمرك كل زملائي كذا، ها زملائي هؤلاء لهم آباء وأمهات وأنا والدي مات وأمي كذا، لا اطلاقا، له يضبط ينظم لك هذا الأمر حتى لا تتبدد مشاعر الناس فيما لا يفيد. إلا قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الحزن كان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه نبأ أهل مؤتة، قالت عائشة جلس يعرف في وجهه الحزن، قالت وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب، جلس يعرف في وجه الحزن، هذا شيء فطري، لكن هل هذا أفعله عن أداء الرسالة وعن مطلق؟ ينشئ الإيمان العزة والكرامة والقناعة وغنى النفس، كذلك ينشئ في الإنسان التواضع والرفق، فلا يتفاخر ولا يتعاظم، ضبط كل سلوك الإنسان ظاهرا وباطنا، أيضا من ثمرات الإيمان العزم والإقدام والصبر والثبات، لأنه متصل بالله سبحانه وتعالى، فلا يتضعضع ولا يضعف ولا يدين أمام عواصف الحياة، إنما هو المؤمن الثابت الواثق بالله سبحانه وتعالى، لأن الله أعطاك ثواب، أن الله هو الخالق، أن الله هو الرازق، ثم إن الرزق مكتوب والأجل مكتوب، هذه ثوابك يعني أنت تستصحبها في كل حياة، تكون تصرفاتك منضبطة إذا استشعرتها، أيضا الثبات على الحق هذا شيء مهم جدا، أن دينك دينك لحمك ودمك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر، فالمؤمن بالله سبحانه وتعالى الذي يعلم أن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد كل شيء كما فعل السحرة الذين أسلموا أو آمنوا فور الإيمان توعدهم فرعون، لكن الإيمان دخل القلب، ليس إيمان قشري، ليس إيمانا قشريا، إنما هو إيمان تغلغل في النفس. فقال له آمنتم به، لهم آمنتم به قبل أن آذن لكم، هذا لمكر مكرتموه في المدينة، خذوا منها هدف سوف تعلمون، لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم. وكان الجواب إيه؟ قالوا إن إلى ربنا منقلبون. قالوا فقد ما أنت إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. هذا جواب المؤمن الذي وقر الإيمان في قلبه، لا يحتاج إلى وقت طويل ولا إلى مدد، ولا إنما مجرد وصوله إلى القلب تغلغله في النفس يظهر الثمرة، تظهر الثمرة. أيضا من ثمرات الإيمان طبيعة الموالاة والمعاداة، موالاة الله ورسوله والمؤمنين، ومعاداة أعداء الله ورسوله والمؤمنين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤمنون يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لكن هذا لا يمنع من المعاملة بالمعروف، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وقال لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا، هذا غير الموالاة، أن تبروهم وتقسطوا إليه يأخذ حقه وزيادة، لكن قضية الحب والموالاة هذا عمل قلبي، هذا عمل قلبي، فمن ناحية الحق يأخذ حقه كاملا وزيادة، تبروهم وتقسطوا إليه، إن الله يحب المقسطين. هناك في المقابل أشياء تنافي التوحيد، إذا كان التوحيد يثمر هذه الثمرات فهناك أشياء تصادم التوحيد، تعاكس قضية التوحيد، تنافي قضية التوحيد، وهذه الأشياء التي تنافي التوحيد بعضها يتنافى مع التوحيد كليا فيضر بأصل التوحيد، وبعضها يضر بتمام التوحيد بكمال التوحيد بالتوحيد الكامل. فمن الأشياء التي تضر بأصل التوحيد الشرك بالله كل ألوانه، الشرك الكبير كل ألوانه، أن يعتقد الإنسان مع الله إلها آخر، أن يعبد غير الله، أن يعتقد أن هناك من بلغ من العظمة مثل الله، هذا كل شرك بالله سبحانه وتعالى. وهناك شرك أصغر مثل الرياء، شرك أصغر يريد ثواب الله ويريد أن يراه الناس فيكون له مكانة بالعمل. نعم هذا وضع لشيء في موضع في غير موضع، لأن الذي يرجى منه الثواب إنما هو الله سبحانه وتعالى. وإذا كان شيء في الأصل ينبغي أن يكون موجها لله فوجهته لغير الله أنت نقلت أنت تنقل فلا ينبغي. إذن منه التوبة، ومن التوبة الإخلاص، يعني من التوبة من هذا الذنب كل ذنب له توبة عامة وتوبة تخص توبة قضية الندم، العزم على أن لا يعود، الإقلاع، ثم أن يفعل الإنسان ضد المعصية. فمثلا الكتمان العلمي توبته ماذا؟ البيان. ولذلك مع أنتما إذن أنت تندم وتعزم على أن لا تعود وتقلع ثم تبين. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، لأن توبة الكتمان البيان، توبة النفاق الإخلاص. ولذلك قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا، لأنها توبة من نفاق دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وهكذا كنت أقول إن من تعامل بالربا فتوبته أن يقلع، فإن تبتم فلكم إيه؟ إذن يرد الزيادة، آخر يرده، لا تظلمون ولا. ومن الجيد كذلك أن يتصدق، لأن الصدقة عكس الربا، وما آتيتم الربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فيكون العكس، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، إذا فعل سيئة يفعل بعدها حسنة، وخالق الناس بخلق حسن. هناك معاصي ضخمة كبيرة، هناك صغائر، هناك كبائر، هناك أكبر الكبائر. فكل المعاصي تنافي التوحيد، لكنها هل تنافي أصل التوحيد؟ منها من ينافي أصل التوحيد هو الشرك، وإنكار الملائكة مثلا، إنكار الكتب، إنكار الرسل، هذه تنافي أصل التوحيد. وهناك ذنوب ومعاصي لا تنافي أصل التوحيد ولكنها تنافي كمال التوحيد، تنافي كمال. وعليه نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله إيه؟ وقتاله كفر. كفر أي أنه من شأن الذي يقاتل المسلم أو قتال المسلم هو شأن الكافر الذي يقاتل المسلم. فكأنك وأنت تقاتل وأخاك المسلم كأنك تفعل فعلا إيه؟ فعلا كفار، لأن الذي يقاتل المسلم هو كفار. وليس معناه أن الذي يقاتل المسلم ويتشحن معه أنه كافر. لماذا؟ لأن قضية الخروج من الإيمان أو الكفر بعد الإيمان تضبطه أحاديث وآيات أخرى غير هذا، ولكنها على سبيل التنفير والتحذير. هذا فعل زي إن كنتم مؤمنين، إن كانوا مؤمنين، يعني معناها إذا لم يفعلوا فليسوا مؤمنين، ليسوا بمؤمنين كامل الإيمان، بل هي من باب الحث. طبعا عبادة غير الله، وهذه إن شاء الله يعني ربنا سبحانه وتعالى عافى كل مسلم منها. إن الشيطان قد يئس أن يعبد لأرضكم هذه، ولكن إن وقع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم. عافى الله المؤمنين المسلمين الذين ذاقت قلوبهم حلاوة الإيمان أن يسجدوا لغير الله أو أن يعبدوا غير الله أو أن يتوجهوا بأعمالهم إلى غير الله بالذبح أو بالنذر أو بغير ذلك إلى غير الله، فالله سبحانه وتعالى قد نجاهم من ذلك. نأتي إلى شيء آخر ينافي الإيمان أو ينافي التوحيد، وهو السحر. السحر عبارة عن عزائم ورقى يكون لها أثر في القلوب والأبدان والمرض، وربما تصل إلى درجة القتل والتفريق بين الزوجين. وهذا العمل منه ما هو كفر ومنه ما هو كبيرة من أكبر الكبائر. فإذا كان السحر يتم بتعاويذ استعاذة بالجن وتقديم قربان للشيطان وفعل أفعال هي من قبيل الكفر كرمي المصحف أو كتابة القرآن بنجاسة أو ما إلى ذلك ما يفعله السحرة، فهذا كفر أكبر. ومن يطلب هذا أيضا شريك معه فيه إن كان يعلم ما يفعله. أما إذا كان بخلط أدوية أو ما إلى ذلك مما ليس هو من قبيل الكفر لكنها تؤثر في طبائع النفس في قراها وحب وكذا فقالوا فاختلفوا، فقيل هذا من الكفر الأكبر أيضا، وقيل هو من الكبائر أو من أكبر الكبائر. حسينة، هل استعاذة بالجن كفر؟ استعاذة بالجن كن كفر؟ طبعا استعاذة ماذا تستعيذ به؟ تقول ماذا؟ تقول من يعمل بالجن مثلا، هناك من يعمل بالجن لا. يكون لا لا لا لا لا تعمل قضية يتعامل مع الجن غير يستعيذ بالجن. ما الفرق بين أنا أقول لك اسقني، حينما أقول لك اسقني أنا أستعيذ بك. تمام. فهذا ليس كأنه إذا كان يعينه في أشياء، هذا شيء غير أن يقول له أجرني نجني كذا، هذا شيء آخر. طبعا لا شك أن خدام السحر في الغالب لا يفعلون شيئا إلا مقابل قربان، يعني يذبح أرنب، يذبح دجاجة، يذبح كبش، يا ما أدري إيش، ولطخ بالدماء كذا. فهذه أفعال كثيرة منها ما هو شركي، وهو توجيه الذبح لغير الله، الاستعاذة بغير الله، قد يسجد له، قد يركع له، قد يضع الصليب على صدره لكذا، هذا شيء، هذه كلها شركيات لا لا لا لا لا شك فيها. سيدنا، لو كنا واحد يعني يعمل عمل الشرك، هذا يساوي نقول هو يكفر يعني هو كفر خلاص؟ خلاص خلاص. هو بالنسبة للكلام في المعين غير الكلام في الفعل، وقال فعل فعل شرك قد لا يكون عالما أن هذا شرك، فإذا قلت له هذا شرك فأعوذ بالله من أفعل مثل هذا أبدا. إنما نحن جالسين إذا فعل إنسان أمسك لا، يعني إذا فعل إنسان شيء شركي قلت له تعلم أن هذا شيء شرك، لا لا أنا لا أحد، لا هذا شيء الآية تقول كذا والحديث يقول كذا والعلماء فسروا هذه الآية بهذا التفسير وفسروا هذا الحديث بهذا التفسير، يقول لك أنا لا أتخيل أبدا أن يكون هذا شرك، لا تعالى نسأل الشيخ وتعالى كذا نتعلم، فيقول لك أنا خلاص. فلكن إذا قال إذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة أو كذب بصريح القرآن أو فعل فعلا لا يحتمل تأويلا الكفر، كان ألقى المصحف في القاذورات أو داود أو وطئه بقلمه أو كتبه بنجاسة أو ما إلى ذلك ذاته، ولكن لابد أن يعرف أنه يكفر القرآن أو أن هذا كفر. ف يعني لابد أن يكون تقام عليه الحجة أو يعلم وينبه على فحكمه على الشخصي، غير الحكم على الفعل. الفعل هذا كفر، لكن الشخص الذي فعله هل يكون كافرا؟ وقد لا يكون، فإذا كان يفعله معتقدا أنه كفر أو ينكر الآيات أو ينكر كذا فلازم لابد أن يعلم. ربما يكون فاهم أن الربا كان حرام زمان، لكن الآن تغيرت الأوضاع وتغيرت المعاملات، والبنوك صارت الآن تبني أمورها على علم وعلى بصيرة، مما يخدعون به الناس. فيقول لا تعالى، لا لازم تتعلم جيدا أن الربا الذي هو كان محرما أيام النبي هو المحرم الآن، وأنه لا نسخ بعد رسول الله مثلا. يعني أيضا يغرون الناس ويقولون الزنا ليس حرام، الآن يتكلمون في وطبعا الزنا حد إلا إذا تعود هذا وإذا كرره وإذا كذا، والسارق إذا عاود السرقة وكذا، هذا كله يعني لأن هناك تضليل كبير يحدث وصرف للناس عن الفهم والعلم الشرعي، فيفهمونهم أن هذا ليس هو المقصود، وأن أنت بذلك لست عاصيا ولست كذا. لا عاصية يعني لابد أن نعلم في مثل هذه الأيام التي كثر فيها الجهل وصارت تحتكم المحرمات بأسماء غير أسمائه. سيأتينا كلام أيضا في طبعا الساحر، ذكر الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد أن الساحر كافر، وذهب الإمام الشافعي إلى أن السحر الذي هو مثل سحر اللي هو سحر بابل الذي ورد في الآية، قال إذا سحر السحر مثل هذا السحر فهو كافر، لأن الله سبحانه وتعالى قال إيه ولكن الشياطين إيه كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على المكان ببابل. أما إذا كان سحر بأدوية وأشربة معينة فهذا لا يكون كفرا ولكنه كبيرة من الإيه كبيرة من الكبائر. و فسر قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، بعض العلماء فسر الجبت بالسحر والطاغوت بالشيطان. طبعا السحر يعني منتشر في بلاد الإسلام كثير، و يعني في أفريقيا و كذلك في اندونيسيا وماليزيا، وهناك مراكز تعلم السحر. افغانستان في كثير جدا هذا تمايم كثير جدا، ما حكمه؟ لا انا اتكلم عن السحر، اما التمايم ورد حديث في التمايم شرك، وهي التعويذ التي فيها اشياء كفريه، اما التميمه هي فيها يعني آية قرآنية أو آية الكرسي وتعلق، فهذه ورد عن بعض الصحابة لأنه فعلها كعبد الله بن عمرو أنه يكتب آية الكرسي ويعلقها على صدر الصبي. وإن كان فيه سحر لا يجوز. نعم. وإن كان فيه سحر. طبعا لا يجوز، نقول آية قرآنية تكتب وتعلق على رقبة الطفل أو ذلك، فقد كان عبد الله بن عمرو يعلم أولاده من استطاع منهم الكلام أو التعلم يعلمه آية الكرسي، ومن لم يستطع أن فكان يكتبها ويعلقها. فهذا ليس من كذلك كتابة آيات من القرآن في طبق ومحوها بالماء ثم تشربها المرأة إذا لتسهيل الولادة أو من ذلك، هذا ورد عن بعض السلف، وقد جاء أن الإمام أحمد فعله أو أنه أجازه، هذا ليس من السحر. آيات قرآنية تكتب وتزال بالماء ويشرب الماء، أو يقرأ قرآن في الماء ويشربه المريض، هذا ورد عن بعض السلف أنه يعني فعل ذلك أو أذن في ذلك. الرقى من مأذون فيها، إذا كانت بالقرآن أو بالسنة أو بكلام لا شك فيه، قد جاء في حديث مسلم اعرضوا علي رقاكم، لا كان النبي نهى عن الرقية. لماذا؟ حتى لأن كان في رقية صحيحة ورقية غير صحيحة فنهى عن الرقية. ثم قالوا أننا لا غنى لنا عنها وأننا، فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شك. فيمكن أن تكون الرقية أيضا ليست قرآنا ولا سنة، ولكن من باب اللهم ارفع عنه، اللهم عافيه، اللهم اذهب عنه هذا المرض، اللهم امتعه بالصحة والعافية، يعني مثل هذا، ويكون رقي. وقد يرقي بالفاتحة، وقد يرقي بالمعوذتين، وقد يرقي بآية الكرسي وغيرها من القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. سر ذلك قلت سر ذلك أن الإيمان تغلغل في النفس. نعم، نتيجة فطرة، نتيجة النفس. تجلي الحق، يعني الحق تجلى أمامهم بصورة لا يستطيعون إنكاره، فلم يكن إيمانا قشريا، لم يكن إيمانا عارضا، إنما تغلغل في النفس ووثقوا يقينا بما لا يعتريه شك أن موسى نبي وأن الله سبحانه وتعالى أرسله، فحينئذ أذعنوا وآمنوا، آمنوا بناء على علم. فذلك المعرفة المبنية على علم غير المعرفة المبنية على تقليد. إنهم سحرة ومهرة وجاءوا بسحر عظيم، فلما رأوا أن هذا لا يمكن أن يكون سحرا آمنوا أنه مرسل من عند الله وأن هذا هو الحق المبين، فلم يغيرهم شيء، فلم يغيرهم شيء. الإيمان ليس بقدر العهد ولا بطول المدة، فيأتي إنسان يعني طول عمره بعيد عن الإيمان فيسلم، يكون عالم مثلا ويكتشف شيء أو يرى شيء فيسلم، يكون أقوى إيمانا من كثير من من المؤمنين الذين يعني نشأوا مسلمين لم يشعروا به، أو لم يكن إيمانهم عن علم، عن بصيرة، عن بينة، عن، لكن هذا آمن عن علم، عن اقتناع، عن بحث فائدة. طبعا مما ينافي الإيمان الكهانة، و الكاهن يعني يأخذ عن الجن الذي يسترق السمع فيخبره ببعض ما سمع ويزيد عليه من الكذب، فالناس تحسب أنه عالم بالغيب أو أنه يعرف أو ما إلى ذلك. وكذلك العراف الذي يدعي العلم بالأمور المغيبة بمقدمات يستدل بها، والقضية ليس هذا من قبيل التنبؤ اللي هو الدراسات المستقبلية أو استشراف المستقبل. استشراف المستقبل لو مبني على دراسة، بمعنى أن إذا فعلنا كذا وكذا الماكينة هذه تعمر 10 سنوات، وإذا لم نراعي كذا الماكينة لا تعمل إلا 5 سنوات، والمجتمعات التي يحصل فيها وكذا وكذا ينشأ فيها أمراض اجتماعية وهي كذا وكذا، هذه أشياء تعرف في العادة والتجربة، فيستدلون بالمقدمات على النتائج ويضعون خططا للمستقبل ليحافظوا فيها على عقول الأولاد وعلى كذا، ويضعوا خططا في مناهج التربية والتعليم، هذا شيء جيد. كان يمارسه الصحابة رضي الله عليهم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيرهم من الأمور في خطط الحرب، فهذا هذه اسمها دراسات مستقبلية أو استشراف المستقبل، وهذا علم يدرس فلا بأس به إن كان مبنيا على تجارب صحيحة ومقدمات قوية، لكنه في كثير من شأنه لا يصل إلى درجة اليقين، ولكنه يكون ظنيا. كذلك ما أخبرنا الله به أن الأمم إذا ظلمت الله سبحانه وتعالى يصرعها ويأخذها. كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. إذا رأينا الظلم انتشر في قرية من القرى أو مدينة من المدن أو مكان من الأماكن نرى أن مآله إلى زوال وأن الله سيعاقب الناس. هذا شيء إخبار من الله سبحانه وتعالى. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم نحن كذلك نفعل بالمجرمين. فلو درست هذه ودرست مصارع الظالمين تستطيع أن تقول إذا فشل الزنا في قوم وإذا كثر الربا في قوم وإذا ضرب بالمعازف في قوم وكذا يكون مآلهم كذا وكذا. هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى. فهي دراسة مستقبلية أساسها الوحي الإلهي. وهناك دراسات أساسها التجربة. أننا إذا زرعنا كذا ينتج كذا وإذا رعينا كذا نحصد كذا وإذا حصل كذا يكون كذا. هناك دراسات تجرى علينا حتى تتغير مفاهيمنا وتتغير عقائدنا وتتغير أحوالنا. ويعني هذه دراسات تجرى علينا فلنكن نحن لنا دراستنا أيضا. بعضها مأخوذ من الوحي الأعلى وبعضها مأخوذ بالتجربة. فهذه الدراسات المستقبلية لا علاقة لها بمعرفة الغيب بل هي بناء أحكام على أسباب معروفة. أما معرفة الدعاء معرفة الغيب وأن فلان سينجح أو لا ينجح سيموت أو لا يموت متى الساعة متى تزول الدولة الفلانية ما هذا شيء هذا شيء في علم الله سبحانه وتعالى. لكن لو يستدل إنسان مثلا بزوال الحضارة الغربية لأن لوجود تحلل اجتماعي ووجود كذا لمقدمات معلومة ستكون دراسته محل اعتبار لكنها ليست قطعية. لا يستطيع أن يحدد يوما لا يستطيع أن يحدد سنة لأن زوال الأمم ليس كزوال الأفراد. يعني هذا ما أستطيع أن أقوله في هذه العجالة. يعني يأتينا أمر قد يعني يعرض لنا قضية التشاؤم قضية التطير بأن يتشاءم الإنسان إذا قام ففتح الشباك فوجد غرابا يقول يا نبدأ عنده امتحان وساعة ما فتح الشباك فوجد غرابا النهارده أروح الامتحان ولا بروحش. تروح ولا ما تروحش يا منير؟ تقول هذا غراب يا ساتر يا رب. يعني قال إذا تطيرت فامضي وإذا ظننت فلا تحقق لتكن متوكلا على الله. يعني من ثمرات الإيمان التوكل على الله والطيرة تنافي التوكل. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيرة قال وما منا ولكن يذهبه الله بالتوكل. وما منا يعني إلا وقد تطير ولكن يذهبه الله بالإيه بالتوكل فجعل علاجا له. كذلك التشاؤم يعني يقول أنا إذا رأيت فلانا انتهى الأمر. هذا تشاؤم. وبعضنا بعض الناس وكهذا كثير عند كثير من الناس يقول أنا أفتح المصحف على أول آية تقع عليها نظري أنا أشوف. هذا أيضا لا أصل له شيء لا أصل له. و يعني ما علاقة هذا بما يحدث لك والناس؟ فلا يفتح المصحف يقول على الله فليتوكل المتوكلون يا سلام خلاص يطلع جري على المسلم فتمام. وبعدين يفتح المصحف يا شعيب ويقول إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذا شيء لا أصل له. بعضهم كان يعمل مفتاح ولا يفتح المصحف ويشوف الآية التي جاء عليها المفتاح أو الآية التي جاء عليها الفتح. هذا شيء لا أصل له. إنما الله سبحانه وتعالى يعني جعلنا متوكلين أو أمرنا أن نكون عليه متوكلين. فلا يعني نصرف أذهاننا ولا قلوبنا إلى غير الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله طوى عنا غيوبا فلا نبحث عنه، وأعطانا علم نعمل به. فكما ذكرنا كلام الإمام الطحاوي، فإن الله يعني العلم علماني، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وطلب العلم المفقود كفر. فالله حكيم فيما أظهر لنا وفيما طوى عنا، فلا نترك العلم الموجود ولا نتعلمه ثم نبحث عن العلم المفقود. أيضا العراف يذهب إلى العراف إلى الكاهن ليعلم ماذا سيحدث. من أتى عرافا أو كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي الرواية الأخرى فصدقه فقد كفر المنزل على محمد. لماذا؟ لأنه لا يجعل هم الإنسان ينصرف إلى الأوهام. إن الإسلام يحافظ على عقولنا من الخرافة، يحافظ على عقولنا أن يعبث بها عالم، وحفظ العقل مقصد من مقاصد الشرع. فلا تعرض عقلك أن يعبث به من يعبث كل يوم تفتح النت وتقول أنت والنجوم وتشوف حظي اليوم، وأنا من برج الأسد ولا من برج العجل ثور يعني. وتشوف وفي بداية الأعوام الميلادية يأتينا مش عارف مين عشان يقول إيه اللي هيحصل، وإن الأهل هينتصر على وسيموت بعض المشاهير أو بعض النجوم السينما، قضية السينما وقضية لأنها طبعا لها مجال في عقول الناس فيعطونا كده، ليس بشيء أصلا. الفلك ليس علما؟ هذا ليس فلك، هذا تنجيم. لا هذه عرافة. أنا لما تكلمت في الفلك، لماذا تربط هذا بالفلك؟ الأبراج والكواكب عبارة عن فلك. الأبراج أنت عندك حظ مقبول في قضية الأبراج أو قضية النجوم أنها علامات وبالنجم هم يهتدون. فإذا كانت العلامات هي علامات على القبلة، هداية في الاتجاه أو ما إلى ذلك، لكن ما زاد عن ذلك بداية الشهور بداية كالقمر، لكن ما زاد على ذلك أن فلان سيحدث له كذا وأن فلان سيحدث له كذا وأن برج كذا دخل في مش عارف مجال كذا، فحينئذ تكون سنة سودة. فهذا أمر لم يعطينا الله سبحانه وتعالى أدوات في العلم به. ثم أنا أجد المنجمين أو الذين يدعون معرفة الغيوب أو معرفة ما يحدث بسبب هذا يختلفون ولا يتفقون. لو كان علما صحيحا لما كان هناك الخلاف في هذا، يعني هذا يتكلم ضد هذا ولا يتكلم ضد هذا. ثم أن هناك جهات خفية توظف مثل هؤلاء حتى يجهزوا الشعوب لما يراد لها، فإذا حدث لها كذا يقول أيوة هذا الفلكي فلان الفلاني قد أخبر فعلا بأن كذا كذا، فيصاب الناس بالإحباط ويصاب الناس بالعجز والخور، فعلا قال مجاعة شديدة ستضرب مش عارف إيه وغلاء للدولار سيحدث مش عارف إيه، هذه توقعات أصلا. دكتور في منهم اللي أخبر على الموت؟ ها؟ في منهم اللي أخبر على الموت؟ في منهم يقرأ على موت اشخاص معينين رحلت الامه يا عم، يعني هذا يوافق ويقال قد اخبروا عن موت ناس وازدادوا صحته. طب ماذا تقول في هذا؟ الموت يدري على كل الانسان، فياتي على انسان عنده 70 سنه يقول لك احتمال موت فلان الممثل فلان الفلان، وعارف انه هو مريض السرطان ولا مريض مش عارف ايدز ولا مريض ايه، يقول لك انه هو سيموت في اخر السنه وبعدين يموت. هذا لا يمكن. وش معنى هذا الشخص؟ يعني وش معنى هذا الشخص يعني؟ يعني ف فهي يعني أحيانا تجهيز للشعوب وضحك على العقول، وكثير منهم أنا استشعرت أن جهات هي التي تدفعهم إلى هذا حتى تكون إما يعني إضعاف الروح المعنوية للناس، وإما لتخدير الناس، وإما لتجهيزهم لما يراد وإشغالهم بمثل هذا الأمر، فتحدث كوارث بهذا كلمة توجيه للمجتمع، والناس يرتفع الدولار حتى يصل إلى 50 جنيه مثلا يعني، تبص تلاقي اللي معاه فلوس يروح مغير دولار مغير يرتفع لأنه يشح جدا في السوق فيرتفع، وهو قال حيرتفع وارتفع فعلا، وارتفع فعلا بسبب فعلك أنت لا بسبب قوله هو، هذا شيء آخر يا شباب الكريم ده. هذا من الأمور الشركية، استعانة بغير الله بتعليق الودع، اعتقاد أن الودع وضع شيء يخرج من البحر هذا، وبعض الجواهر وبعض الحبوب هذه ترد العين وهذه ترد السحر وهذه تمنع كذا، وأن من تلبس هذه إذا ولدت لا يجف لبنها، وأنما مثل هذا كله من الجهالة و يعني عبث بالعقول وإضعاف للإيمان بالله سبحانه وتعالى، لبس الحلقة لبس كذا والحظاظة اللي هو بيلبسون في الحظاظة للحظ يعني من الحظ يعني هذه، وقد أبدلنا الله سبحانه وتعالى بالتعاويذ الشركية والتمائم الشركية وتعليق الأشياء الودع وما إلى ذلك، أبدلنا الله سبحانه وتعالى أذكارا نلجأ بها إليه سبحانه وتعالى، فمنها الرقى، والرقى إنما هي لجوء إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الضار هو النافع سبحانه وتعالى، هو الضر النافع، ولأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل البلاء هو الذي يرفعه، وأن الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى واللجوء إليه هو تمام الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأن ما عدا ذلك شرك قد يكون أصغر إذا لم يكن معه اعتقاد أن هذا الشيء فاعل، وقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد الإنسان أن هذا الشيء هو الذي يفعل ويضر مع الله سبحانه وتعالى. يا هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.